أعصابهم من قتل نبيهم، وكأي من نبي قتل معه نبيون كثير، فما وهنوا أعصابهم من سبيل الله وما ضعفوا ما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. والمقصود هو توجيه الصحابة للثبات على الإسلام والجهاد في سبيل الله وإيمانه وكلمات النبي عليه الصلاة والسلام. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وفزع الناس اضطربت وطاشت عقولهم، ومنهم عمر رضي الله عنه، جاء أبو بكر وكان في أرض له وقال له السلف، فجاء ودخل النبي وقبله وقال طبت حيا وميتا، خرج على الناس خطبهم الخطبة المشهورة التي هدأ فيها الناس وبين لهم حكم هذا الواقع، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا عليهم القرآن ومنها هذه الآيات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديق قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. على آيات، والله أعلم. نعم محمد.